الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما تمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود ده عنوانه. لا في الوادي الجديد. لا لا كلام عالمين على راديو 90-90 هواها مصري برعاية مؤسسة مصر الخير. موعدنا الثابتة من الثلاث للسبت من الساعة 12 بالليل وحتى الثالثة صباحا. تسمعنا على الموقع الخاص براديو 90-90 www.990.fm أو تسمعنا على أبليكيشن راديو 90-90 تحمله على تليفونك أو على تردد الراديو 90-90 على نايل سات 11765 أفقي. من الساعة 12 للساعة 3 من الثلاث للسبت. وفقرة الرعب بتكون كل يوم 3 من الساعة 2 للساعة 3. وفقرة ملفات سرية بتبقى السبت في آخر نص ساعة حوالي الساعة 2 وثلث للساعة 3. صفحة الراديو 90-90 على فيسبوك علشان تتابع من خلالها كل البوست وكل ما يخص كلام عالمين أو البرامج التانية هي الراديو 90-90 بالعربي أو بالفرانكو عربي E-L-R-A-D-I-O 90-90. لو ما بتلحقش تتابع كلام عالمين أو الرعب أو كل فقرات البرامج على الهواء مباشرة تقدر تدخل على قناة الراديو 90-90 على يوتيوب. القناة اسمها الراديو 90-90 أو تكتب youtube.com/radio90-90. ونطلب دايما من السادة المعلمين ان هم دايما يعملوا سبسكرايب لقناة الراديو 90-90 على يوتيوب علشان يجي لك كل الفيديوز اول باول. هتعمل تسجيل او سبسكرايب لقناة الراديو 90-90 من خلال يوتيوب. زي ما قلنا من شوية قصتنا النهاردة كتبها لنا سامي ميشيل وهي بعنوان بيننا وبينهم. الإنسان دايماً بيجلب لنفسه المشاكل بغروره أحياناً، بغباءه أحياناً، بشره أحياناً برضو، ولكن الطمع ممكن يكون هو السبيل الأكبر، والبحث عن السلطة أحياناً والبحث عن المال. معروف من زمان إن اللي بيخاف من العفريت يطلع له كلمة تربينا عليها. طب اللي بيحب العفريت يحصل له إيه؟ طب اللي بينخور كده بالبلد ورا العفريت يجرى له إيه؟ طب اللي بيتهكم عليهم وعاملهم تريقة بيحصل له ايه؟ طب اللي بيدور في سكاكهم وبيروح يشوف تواجدهم او شكل او كيفية تحضيرهم يجرى له ايه؟ فكرت انك تبقى قاعد او بتشتغل وتسمع صوت حد بينادي عليك وانت اساسا لوحدك؟ حصلت لنا معظمنا. فكرت الموتى اللي بتشوفهم او يعني من بعيد لبعيد لو شفتهم أو حسيت بوجودهم بعد ما ماتوا ورجعوا لك هتحس بإيه؟ سمعت إن أرواح الموتى ممكن تتواصل مع بعضها وممكن تتواصل معك؟ أكيد سمعت. صديقي العزيز أحمد يونس وأصدقائي المستمعين المحترمين لكلام معلمين على الإذاعة المحترمة الراديو 90-90، اسمحوا لي أقول لكم إن أنتوا هتعرفوا كلام غريب جدا من خلال قصتي النهاردة. البعض هيصدقوا والبعض مش هيصدقوا، بس أنا بقول لكم كل الأحداث اللي حصلت ليا دي أحداث على الأقل أنا مقتنع بيها. أنا رأفت لطيف ده اسمي. عمري قدك يا احمد او اكبر منك ممكن بكام شهر. انا 36 سنه وانا عارف ان انت قربت يبقى عندك 36 سنه، فاكيد انت اول واحد هتدرك او هتقدر وهتصدق اللي انا هحكيه. عايش في 6 اكتوبر زيك برضو، وعايش مع خالتي اللي بتعتبر هي اللي ربتني ومن وانا صغير بعد انفصال ابويا وامي وانشغال كل واحد فيهم بحياته. خلصت دراستي في كلية علوم وقعدت كذا سنة متمرمط في الشغل ومش هقول الإيجابية والكلام اللي انت بتقوله. دورت وطلع عين اللي جابوني وفي الآخر اشتغلت. قعدت كذا سنة كده شغلي في معمل ده على شهر في المعمل ده لحد ما بدأت أتعب ولقيت شركة أدوية عالمية أخيرا يعني أكتفي وأقول لك إنها مشهورة جدا وهي اللي مسيطرة على السوق وأكيد كلنا نعرفها وبنسمع اسمها كتير، لراجل مشهور جدا مخضرم في مجالات أخرى غير الأدوية. طلبت الشركة دي موظفين خريجي كلية علوم تخصص كيمياء، يعني نفس دراستي تخصصي. ساعتها رحت وقدمت وبعدها بست شهور كلموني وكان المرتب هايل. في الفترة دي كنت بشغل نفسي بحاجة غريبة شوية. أيوة، كنت عايز يبقى ليا مصدر دخل، وعرفت ان انا ممكن انسخ الكتب الاصلية. عارف سور الازبكية والحاجات دي، انا عملت سور مماثل، بقيت انسخ الكتب الاصلية وبيعها لناس من بتوع الرصيف بسعر اقل واكسب وهم يكسبوا. ولكن ما كنتش بنسخ او بعمل اي كتب، انا كنت بعمل الكتب اللي هي بتاعة الجن، الكتب الرخيصة من الاخر اللي كلها معلومات غلط وكلها طلاسم وكلها حاجات ممكن تودي في 60 داهية. وبدأ الموضوع يشد وبدأ البياعين يشتروا مني ويقولوا لي هات لنا أكتر وانسخ كتب وشوف كتب عالمية وترجم، لأن الحاجات دي بتتسأل عليها. جات لي فكرة إيه؟ بدأت أجمع من أكتر من مصدر وأعمل كتاب. كتاب واحد طبعت منه نسخة وسميته بيننا وبينهم. الكتاب ده أنا ما ألفتش فيه حاجة، كل اللي عملته أن أنا جمعت من كتب كتير حاجات كتيرة جدا، ما بين تعاويز على طلاسم على تحضير على حاجات فعلا تودي في داهية، وحطيتها في الكتاب ده وسميته وكتبت إيه تحته؟ المؤلف المجهول، وحطيت نون فيه. ما أنا لو حطيت نادر فودة هترفع عليه قضية وتوديني في داهية وتقول أن أنا سرقت الاسم بتاعك أو بتاع صاحبك، فحطيت نون فيه على أساس الناس يعني تعرفها بالحدقة كده. يعني طبعت الكتاب طبعت بر السلم زي ما بيقولوا، وقابلت في المطبعة اللي بطبع فيها بنات شغالة هناك واتفقنا على طباعته. قلت لهم هنطبع الأول 20 نسخة لحد ما أشوف البياعين هيقولوا لي رد الفعل عليه. رحت يوم استلامه لقيتهم بيقولوا لي احنا أسفين الكتاب اتسرق. قلت لهم نعم، يعني ايه اتسرق؟ انا ما عنديش نسخة تانية منه، ده ده ده ده ده ده وحتى الفايلات بتاعته انا مديها لكم على الفلاشه هنا، مش عندي، ادوني الفلاشه. قالوا لي والفلاشه كمان مش موجوده. صدمه كانت رهيبه، بس اللي نجدني بصراحه ان انا كنت بستعد للشغل الجديد، فقلت خلاص شويه كده وهرجع اجمع الحاجات دي تاني. المهم شغلي كان عباره عن موجود في معمل برضه وبعمل تجارب، وكان حاجه غريبه شويه، بعمل تجارب على اطراف بشريه، ايد، رجل، دماغ، اي عضو من الجسم. يعني في الاول قلت يا جماعه ما ينفعش، ده حرام والحاجات اللي بتتقال، قال يعني الواد ورع قوي. قالوا لي يا حبيبي الحاجات دي اهالي الضحايا في الحوادث ممكن يتبرعوا بالجثمان لصالح العلم، وفي ناس قله قليله بتبيع، وفي ناس بتبقى قبل ما تموت بتقول انا متبرعه باعضائي للتبرع و و و. قلت لهم بس الحاجات دي في مصر لسه يعني محرمه. كانت الردود هم أهالي موافقين وإحنا ما بنسرقش حاجة، يعني عارفين الرد كان إيه؟ اخرس بقى. اشتغلت ومرت سنة والتانية والتالتة، والحالة المادية بتاعتي اتحسنت واشتريت شقة كده الحمد لله جنب الشركة، والحياة مشيت كويس الحمد لله. لحد من سنة بالضبط كنت شغال ومحدش اشتري عليا على دراع، ايوه دراع، بعمل عليه تجربه كده، حاجات من الحاجات اللي عندنا بنجرب فيه، يعني بنجرب ادويه على الانسجه والخلايا وعلى الانسجه الميته تحديدا، وده حاجه في صميم شغلنا شويه وصميم شغل الشركه. يعني ساعتها الجو يومها كان برد وكان في مطره يومها وشتا بقى فظيع. يعني الجو كان يبعث على الخوف خلقه. كنت لوحدي في سهران في الشركة في المعمل تحديدا، شغلت التلفزيون زي ما بعد المعمل عشان حالة القلق اللي عندي دي تهدى شوية. منظر الدراع اللي مرمي قدامي هو طالع من الفورمالين والقرف والحاجات دي، هو شغلي وكل حاجة بس صعب. التلفزيون هو شغال، فجأة جاب شاشة سودة، اتحرق ولا جراله اللي جراله، بدأت أقلب مفيش. نفس الشاشة السوداء وفي في كهرباء واصلة له. سبته ورجعت وقفت على الترابيزة اللي بشتغل عليها، ولكن الوضع مريب ومخيف، وخصوصا ان الكهرباء اتقطعت. واذا بشاشة التلفزيون تنهور وفي عينين في نص الشاشة السوداء هي اللي منورة جوا الشاشة، وكأنها عيون الشيطان. وبدأت أسمع كلمة واحدة، نادية نادية. بصيت حواليا مش شايف حاجة، عايز أعرف إيه نادية والصوت ده جاي منين وتلفزيون إيه اللي شغال والكهرباء أصلا اتقطعت. حسيت بإيد شدتني من شعري بمنتهى العنف، ومش شدتني وسابتني، لا شدتني أو قبضت على شعري ومسكة في شعري، وصرخت واحدة معرفش برضو خرجت منين ولا صوت، أنا مش شايف حاجة قدامي، أنا حد مسكني من شعري وواحدة صرخت جنبي. ولكن ببص من تحت الباب، الباب كده بتاع المعمل اللي انا فيه، لقيت فيه ضوء خافت جاي من بره، ولقيت الباب بيتفتح. فعلا الكهرباء كانت شغالة بره في الطرقة، وواحد واقف عند الباب مش شايف ملامحه لأن الإضاءة في ظهره، لكنه واقف زي الصنم تمثال ما بيتحركش. وبعدها لقيته بيمد إيده شد الباب وقفله. مجرد ما قفل الباب الكهرباء رجعت تاني. فضلت بصيت على طول على التلفزيون، مفيش اي حاجه، والتلفزيون بدا يشتغل زي ما بيكون بيحمل زي الكمبيوتر، بدا يشتغل وبدات القنوات تظهر، بدات ظهرت القناه قدامي اللي انا كنت عايز بدور او شغالها وقتها. مشيت وروحت البيت، كانت الساعه حوالي 9:10 بالليل، مطر حواليا برضو في كل مكان وبرق ورعد. ودخلت الشقة، الجو هادي وفي الشارع عموما غير المطر وخلافه، جو الشتاء دايما يخوف برغم هدوءه ورغم المفروض ده حاجة تبعث على السكينة، لكنه بيخوف. خالتي موجودة في يعني في البيت وكانت نايمة، تيجي تعيش معايا شوية وتروح تعيش مع ابنها شوية، يعني ست أنا بحبها جدا. دخلت الحمام علشان أخد دش، بنور اللمبة بتاعت الحمام ما بتنورش، سبت الباب متوارب كده وقلت خلاص مش هاخد دش ولا حاجة، أنا هغسل وشي وخلاص وأخرج. نفس المنظر اتكرر تاني، أول حاجة حصلت الباب اتشد بمنتهى الهدوء، وانا بغسل وشي بالصابون سمعت صوت الباب بيتقفل. غسلت وشي بسرعة وبصيت مشوفتش حاجة لان الدنيا ضلمة، لكني شفت فيه نور جاي من تحت الباب، وشفت فيه رجلين بتتحرك برا، فبدأت تقطع النور اللي هو جاي من تحت الباب، فباين ان في حد بيتحرك قدام الباب. الصابون حرق لي عينيا، غسلتها تاني وتالت وفتحت عينيا. شفت الكائن ده أو الشخص ده في وشي، شفته في عز الضلمة، تقدر تقول شفته، تقدر تقول حسيته. عارف لما يبقى أنت في الضلمة وفي واحد واقف خلقتك، نفسه في نفسك، حرارة جسمه أنت حاسس بيها، هو ده اللي أنا حسيت بيه. باب الحمام اتفتح بمنتهى العنف، والراجل اللي موجود قدامي ما لقيتلوش أثر. خرجت بسرعة وكنت عايز أطمن على خالتي، ناديت عليها كم مرة ما حدش بيرد. سمعت حاجة زي صوت حاجة بتقع في المطبخ. دخلت المطبخ بسرعة، لقيت كوباية واقعة مكسورة. بوطي أجيب الكوباية، خالتي تسببت في أني كان هيجيلي صرع زيادة لأنها جات من ورايا وبتطبط بتوطي وبتحط إيدها على كتفي وبتقولي أنت جيت يا حبيبي. طبعا صرخت وقالت لي في إيه يا ابني مالك في إيه؟ قلت لها لا مفيش حاجة. قالت لي طب أنا في حاجة عايز أحكيها لك. قلت لها طب ممكن نخليها لما أصحى خالته أنا تعبان جدا. قالت لي حاجة مهمة جدا. قلت لها طب ممكن، قالت لي يا حبيبي هقولها لك وادخل نام. قلت لها حاضر قولي لي. قالت لي هقول لك إيه، ما هي اللي هتقول. قلت لها هي مين؟ فضلت واقفة ساكتة وبتبص لي وبتتأملني، وبدأت أخاف من شكلها. آه خفت من شكلها، وخصوصا أن أنا حسيت إن زي ما تكون بتتخنق وبتموت قدامي. وبدأت بصوتها تتنادي تقول رأفت رأفت. وسط ما هي عماله تقول اسمي قالت برضه ناديه. بدات اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت مين؟ سيبي خالتي بعيدي عنها. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت ايه ولا انت ايه؟ بدات تتكلم بمنتهى الهدوء، ولكن كانت بتتكلم بصوت راجل مش صوت خالتي، صوت راجل عادي زي صوتنا. امركم بعقابه حتى يعلم من نحن، يا متوكلين، يا خدام، يا خدام الأسماء السبع، يا متوكلين الأسماء السبع، آمركم الآن بعقابه. بمنتهى الهدوء، حتى صوت ما يخوفش، زي ما تكون بتطلب طلب ولكن بحزم شديد. اظهروا آمركم الآن بالظهور من الأرض السفلية أيها المتوكلين بالأسامي السبع، فلتحضروا الآن. بدأ نور المكان اللي احنا واقفين فيه ال كان ما بين المطبخ وما بين الصالة. بدأت أحس إن في حاجات عمالة تلف حواليا يمين وشمال. بدأت أحس بحر شديد. بدأت أسمع كلمة نادية دي عمالة تتردد كتير، وخالتي دي تقربت مني، أو هو اللي متجسد في خالتي قرب مني وقال لي مش هتسيبك نادية، مش هتسيبك، انت السبب، انت السبب. السبب في ايه؟ الصرخة دي خلتني يعني مش افقد الوعي، اللي هو شبه غمضت عيني من من من من من الصرخة وتأثيرها على وداني. صحيت على ايد بتشدني، لقيتها خالتي تاني، بس تقريبا بقى خلاص عدنا الى حياتنا الطبيعية. قالت لي مالك يا حبيبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في حد ينام في ارض المطبخ يا ابني؟ يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ اصلا لا انا انا انا. قالت لي انت ايه؟ انت مالك يا ابني في ايه؟ قلت لها لا انا كنت جاي دايخ وكنت بشرب، حتى ده انا وقعت الكوباية كسرتها تقريبا اغمى عليا وقتها. قالت لي يا ابني طيب قوم، وسندتني وقالت لي طيب قوم هحضر فطار ونفطر سوا، انت قلقني عليك، انت شغلك الجديد ده انا مش مستريحه له. قلت لها ليه؟ مفيش حاجه. مر يوم والتاني والتالت، وانا كل اللي بعمله ان انا بروح يا دوب الشغل. ما أكمل شغلي واجي البيت أكل ونام واصحى تاني ودايرة طويلة مملة والحمد لله ما كانش بيحصل أي حاجة. حد ما في يوم رحت الشغل وخلصت شغلي وروحت البيت، كنت بتعشى مع خالتي وكنا بنتكلم بنرغي يعني، بتقولي أنا بقالي فترة شايفاك ما بتصليش ليه يا ابني؟ قلت لها معلش ما انت عارفة الدنيا أصلها تلاهي. قالت لي تلاهي ايه؟ تلاهي ايه؟ عشان شغلك؟ قلت لها ما هو، قالت لي شغلك ده أصلا هو اللي جايب كل المشاكل دي يا ابني، انت وانت نايم بالليل امبارح انا كنت صاحي بتفرج على الفيلم لقيتك قمت ووقفت عند باب الأوضة وعملت تتكلم وتبص للحيطان. قلت لها انا؟ قالت لي ايوه، ده انا ناديت عليك وانت بصيت لي بعصبيه وقمت رجعت نمت تاني، دخلت لك اصحي فيك مره واتنين وتلاته مفيش. قلت لها الكلام ده امبارح؟ امبارح؟ قالت لي مش عارفه امبارح ولا اول يا ابني، بس انت من بعد اللي حصل في المره الاخرانيه انت حالك اتبدل. قلت لها طيب انا ايه المطلوب مني؟ قالت لي تصلي، تصلي وبلاش الكتب اللي انت كنت بتطبعها دي، انا عارفة الحكاية، انا قريت واحد منهم يا ابني الحاجات دي خطر. قلت لها لا والله العظيم ده انا بطلت من زمان، من وقت ما استلمت الشغل ده الحاجات دي انا، حتى كان في كتاب فكرتيني كنت عايز اكتبه يعني اجمعه تاني. قالت لي ولا تجمع ولا ما تجمعش، خلاص بقى كفاية، يمكن ربنا بيعاقبك على اللي انت عملته. قلت لها ما عملتش حاجة، انا خدت كتب ونسختها. قالت لي يعني زورتها يعني هو؟ قلت لها اه انت قصدك على ده، طيب ماشي حاضر حاضر، انا كده كده مش هعمل حاجه تاني. تليفوني رن، بصيت في الموبايل مفيش رقم بيرن، التليفون زي ما يكون مهنج مفيش رقم ظاهر ولكن عمال يرن يرن. كنسلت بصراحه، حطيته تاني، لقيت رن رن صوت رساله، فتحت الرساله لقيت صوره، صوره كانت بنت، جثه بنت مفتحه عينيها، جسمها ما بين الاسود والازرق شاحبة تماما، رقبتها ملفوف حواليها حبل، حبل يعني واضح انه كانت بتتشنق، عينيها جحظة البرة ومبرقة على الاخر وبيضة تماما، المنظر وحش قوي. خرجت من الرسالة وبشوف مين اللي بعت، لقيت اللي بعت مكتوب no number يعني معرفش. حاولت اعمل اطفي التليفون او اعمل له ريستارت عشان هنج مفيش، قمت فاتح التليفون وشايل البطاريه ورجعتها تاني وقعدت على السرير بفكر ايه الصوره دي وصوره مين. قلت لها ايوه يا خالتي حاضر، حاضر يا خالتي انا هفتح لك، حاضر حاضر هفتح. الخبط زاد لما بقى رازع الحقيقه، فتحت الباب قلت لها في ايه يا خالته؟ قالت لي مالك يا ابني انت شفت عفريت؟ قلت لها ما فيش حاجه بس حضرتك بتخبطي. قالت لي انا ما خبطتش، انت اللي عملت زعق فانا جاي اشوف في ايه. قلت لها انا زعق؟ قالت لي اه زعقت وناديت عليا فجيت اشوف في ايه. قلت لها لا الباب كان بيخبط. قالت لي بقول لك ما خبطتش حاجه، المهم انا يا ابني هنام وبكره الصبح انا رايح الوليد ابني كام يوم لحد ما انت اعصابك تهدى، ولو مش عايزني اقعد معاك مش هقعد. قلت لها انا ما قلتش حاجه من الكلام ده، انا ما قلتش لحضرتك تمشي. قالت لي هقعد يومين هناك معلش سيبني على راحتي. قلت لها بلاش دول، انا محتاجك اليومين دول يا خالته بالذات. قالت لي انا هروح وابني محتاجني هو كمان، انتوا الاثنين ولادي، هما يومين ثلاثه وهرجع. قلت لها حاضر براحتك، سابتني ومشيت وانا قفلت على نفسي باب الاوضه وقعدت على السرير، كنت ركبت بطارية التليفون وفتحت الانبوكس بتاع الرسائل، لا في صورة ولا في اصلا الميست كول بتاع اللي جات مش موجودة ملهاش اثر اصلا. ساعتها ادركت واتأكدت يعني تماما ان في حاجة غريبة بس تفسيرها مش عندي. خلصت الورايا وتعشيت وقضيت اليوم ونمت، صحيت من النوم لقيتها واقفة، أو لقيت واحدة واقفة عند طرف السرير. شعور ان انت تشليت او ان انت فقدت الاحساس باعضائك فهمته في اللحظة دي. ببص على الأرض، الأرض كان فيها حاجة زي جلد البني آدمين كتير، زي ما تكون الأرض مكسية بجلد بشر. مش محتاجة اتكتف ومش محتاج حد يمسكني عشان هي جاية ناحيتي، لأن أنا خلاص فقدت السيطرة على كل جسمي. فضلت تقرب تقرب تقرب، وأنا لا حول لي ولا قوة، مسلوب الإرادة ومسلوب القوة، مفيش أي حاجة قادر أعملها. وبدأ الصوت ده يطلع منها، هي شكلا ست لكن الصوت اللي أنا سمعه ده خصوصا الصوت بيترعش وقفت قدامي وبدأت تخنق تخنق تخنق فيا. كل ما فيها عزمة ما فيها من قوة شالتني وهي خنقاني من رقبتي ورمتني في الأرض، رزعتني في الأرض. لما وقعت على الأرض حطيت إيدي على جلود البشر، حاسس إنها لسه دافية زي ما يكون جلد لسه مسلوخ من على بني آدم حي. فضلت قاعد لحد الصبح ونزلت الشغل. علشان ما ضيعش الشغلانة مش أكتر. بس أنا عايز أوصل لحل برضو. مش عارف أنا عندي ربط ليه ما بين شغلي وما بين اللي أنا بشوفه. الجثة اللي أنا بشتغل عليها مؤخرا هي السبب في كل ده أكيد، لأن أنا بقالي سنين بشتغل على جثث، اشمعنى دلوقتي بقى إذا يطلع لي الحاجات دي؟ ما هما دايما بيقولوا إن ساعات الروح المعلقة والحاجات دي ممكن صاحبها، اشمعنى دلوقتي وأنا شغال على الجثة دي تحديدا؟ رحت لواحد من اللي شغالين معايا في المعمل كيميائي زميل ليا، قلت له سيد بقول لك ايه؟ قال لي ايه خير؟ قلت له ما تعرفش الشركه هنا بتجيب لنا الجثث دي منين؟ قال لي ايه السؤال الغريب ده؟ قلت له لا، في واحد قريبي في كليه طب وعايز جثه وبيقول لي وصلني ليهم كده من الباطن وانا هدفع اللي هم عاوزينه. قال لي اه يبقى محتاجينها ضروري، بس هقول لك بس ما تقولش حد ان انا قلت لك عشان ده ممكن يجيب مشاكل طبعا. قلت له مشاكل ايه؟ الشركة دي مش شغالة قانوني، مش انا لما جيت اشتغلت زمان قلت له؟ قال لي بقول لك ايه، بلا زمان بلا دلوقتي، في حاجات كتير بتحصل وبنعمل نفسنا مش واخدين بالنا. خد، وقام طلع ورقة من جيبه كاتب فيها رقم تليفون وقال لي ده رقم عم حامد ده مغسل. قلت له اه. قال لي ده ساكن في امبابة ومعروف هناك جدا، هو المسؤول عن الحاجات دي، وهو كده تقدر تقول عليه سمسار جتت، بيجيب الجثث هنا للمعمل وهو اللي بيعرف مصدرها وبيجيبها بالاتفاق أو بالخناق، شوفها زي ما تشوفها. قلت له أصلا أنا الجثة اللي بشتغل عليها دلوقتي الآن. قال لي يا سلام، شمعنا دلوقتي؟ ده الجثة دي بالذات اللي جاي لنا الأخيرة دي حكايتها حكاية. قلت له يعني إيه حكايتها حكاية؟ قال لي مصلها مش جثة واحدة، أنت دي أصلا يعني عارف زي ما بيقولوا كده متجمعة. أنت بتشتغل في إيه مثلا؟ قلت له بشتغل في ايه؟ انا كنت بشتغل في الدراع بتاع الجثه يعني. قال لي اهو الدراع ده لوحده بيتقال اصلا ان ده كان محطوط في فورمالين من مده طويله جدا ومش تبع الجثه، يعني الرجلين اللي عندنا مش تبع الدراع، الدراع ده اللي كانوا بيقولوا عليه قديم. قلت له ممكن هو ده السر، ان هو الجثه بقى لها كتير مركونه يعني. قال لي انت اتجننت؟ انت عايز ايه؟ في ايه مالك؟ أدركت إن أنا ما حكيتلوش. قلت له لا لا بص يا سيد، لا خلاص خلاص أنا همشي بقى. فتحت التليفون وما كدبتش خبره ودخلت الحمام موبايلي واتصلت. قال لي أيوة مين معايا؟ قلت له أنا من طرف شركة كذا اللي بنتعامل معاك، أنا مندوب جديد، أنا شغال هناك وهتعامل معاك كتير في الفترة اللي جاية. قال لي أهلا وسهلا. قلت له حضرتك فاضي أجيلك على بالليل؟ عايزك في شغل ضروري. قال لي من إمتى بتطلبوا شغل بالليل؟ ما قلت له لا لا، ده أنا عايزك في حاجة خاصة بره الشغل الشركة خالص، جايب لك حاجة كده فيها قرش كويس ليك. قال لي تمام، طالما قرش كويس ليك ليا هفتكرك معايا، نتقابل في المكان الفلاني. اتفقنا وقفلت معاه. تليفون رن تاني، بقول الو، لقيت كل اللي بتقلي نادية مش هتسيبك، نادية وراك وراك، نادية وراك. اتعودت وروحت البيت ودخلت غير هدومي، وانا بغير هدومي انا لاحظت عيني لمحت حاجة تحت السرير. طلعت بسرعة اجري زي الطفل، وقفت برا وشديت الباب وربته وبصيت على تحت السرير اشوف فيه ايه. هي نفس اللي جات لي قبل كده، وتحتها حاجة زي سائل اسود عامل زي الأطران والحاجات دي، مالي الأرض تحت السرير، وبدأت تزحف على الأرض. جسمها زي يكون مفكوك أو متكسر من بعضه. لكني خدت بالي إن ما دراعها الشمال مش موجود. من كتر أخدان بالي وتركيزي مركزتش غير وهي واقفة في وشي. أيوة في وشي. ايدها اللي كانت موجودة فيها حاجة زي حبل مشنقة، حبل شالته وكتفتني بإيد واحدة، وما عرفش برضو ازاي بمنتهى القوة وكأن الإيدين الاتنين موجودين. في لحظة شفت إيد تانية موجودة، ساعات بتختفي وساعات تبقى موجودة، وخدت الحبل ولفته بمنتهى الهدوء حوالين رقبتي وانا مسلم تماما، وبدأت تضغط تضغط تضغط. خلاص مش قادر اتنفس، بدأت اغيب عن الدنيا كلها، محسيتش غير ودماغي بتترزع على الارض لاني وقعت، ومع رزع دماغي انا فقت. حطيت ايدي على رقبتي بسرعة، ملقتش حاجة، ملقتش حد موجود. خدت العربية وطيران على العنوان، عنوان عم حامد المغسل. مفيش ساعة وكنت وصلت للمكان اللي هو قال لي عليه، حتة كده جنب 15 مايو لو تعرفها او تعرفوها، حتة معروفة هناك ولكنها مقطوعة، جو تلج والمكان ما فيهوش صريخ من يومين. كانت الساعة تقريبا 11 بالليل أعتقد حسب ذاكرتي. كلمته قلت له أنا موجود في اللي اتفقنا على المكان اللي اتفقنا عليه، أنت فين؟ قال لي حاضر دقيقة وأكون عندك. وظهر فعلا راجل شكله داخل على 60 ويمكن أكتر، سنانه مكسرة، لبسه مبهدل، شكله يخوف، عمل زي اللي طلع من جوه تربة. وخدني وقال لي تعالى بقى هنروح ايه، هنروح بقى الأوضة اللي بغسل فيها بقى. قلت له انت عامل أوضة خاصة لانك بتغسل فيها؟ قال لي انت تيجي ورايا تمشي من غير ما تتكلم. عشان اشوف بقى البيعة بتاعتنا هتبقى ايه. ده احنا شكلنا هيبقى فيه طاقة القدر هتتفتح لنا ولا ايه. دخلت انا وهو المكان. المكان بالظبط اوضة مربعة كلها الارض الارضية والحيطان عبارة عن سيراميك ابيض. الحيطان كمان معمولة كده زي زمان حاجة كان اسمها الاشاني ولكن عليها لطشات كده دم. اكيد ده دم. والارض مليانه ميه والحيطان عليها ميه. قلت له انت كنت بتغسل قبل ما اجي ولا ايه؟ بص لي وسكت. قلت له قول لي عادي عادي. ما انا قال لي انت شكلك بتخاف من الحاجات دي وما انت شغال ازاي؟ ايه كنت بغسل؟ ايه المشكله يعني؟ قلت له لا خالص يعني انت كنت بتغسل يعني بسالك فضول يعني. قال لي لا يا سيدي انا كنت بنظف الارض والحيطان علشان زي ما انت شايف ساعات بيبقى جاي جثه في حادثه ولا حاجه فبيبقى فيه دم. قلت له ايه ده هو الدم ما بيبقاش اتجلط ولا ايه؟ قال لي انت عايز ايه؟ قلت له عايز ايه؟ ما فكرتش غير وانا ماسكه من رقبته وبخنقه. قلت له اقسم بالله العظيم هدفنك هنا وانت اصلا ما فيش فيك نفس. انا يعني هضغط ضغطتين كمان هتقع في ايدي دلوقتي وهتموت. قال لي في ايه يا عم في ايه؟ انت مش جاي عايز تشتغل؟ انت جاي عايز تسرقني؟ انت فاكر حلتي ايه؟ ده انا ما حلتيش اللضا. قلت له انا شغال في الشركه وبقالي اسبوع بشوف البدع والجثس اللي بتيجي من عندك. انا مش عارف اعيش وما قداميش غيرك غير انك تحصل تحكي لي ايه اللي بيحصل لي ده. قال لي يا باشا اهدى وصلي على النبي بيحصل لك ايه؟ ما كلنا بيحصل لنا. كل اللي بيشتغلوا مع الميتين بيشوفوا الحاجات دي. انت مش اول واحد يعني تشوف ايه عشان شفت عفريت ولا شفت حاجه؟ الراجل كان بيتكلم بمنتهى البجاحه. قلت له بقول لك ايه، شغل الاستهبال ده ما ياكلش معايا. هتجيب من الاخر وتقول لي الجثه اللي جايه لنا دراع من حته ورجل من حته دي قصتها ايه ولا اموتك دلوقتي؟ ما انا كده كده ضايع، كده كده بيطلعوا لي في البيت وهموت خلاص ولا هتجنن؟ الراجل بدا صوته يروح من كتر ما انا عمال اضغط على رقبته وحسيت انه هيموت فسبته ليموت فعلا. قال لي يا ابني اهدى بس يا ابني اهدى، انا هقول لك اللي انت عاوزه. اللي بيحصل لك ده عادي مش غريب يعني، مع زمايلك اكيد شافوا الحاجات دي. الارواح يا ابني والجثث والحاجات دي، انت فاكر ان هما بيبقوا مبسوطين لما ناخد بصيتهم؟ اكيد بيحاولوا يضايقوك ولكن هما ما بيقدروش يعملوا حاجه، ما يعملوش حاجه الا بامر اللي خلقنا. قلت له انت جاي تحكي لي قصه حياتك؟ اخلص، الجثه اللي عندنا دي اكيد ليها حكايه لوحدها. يعني هو انا ما ينفعش احكي اللي بشوفه. قلت له انا مش عايزك تحكي اللي بتشوفه، انا هبقى اجي لك واسجل معاك تقارير ونزعها في البرامج وفي التلفزيونات وتقول لي انت كمغسل بتشوف ايه. انا عايز اعرف الجثه اللي عندنا دلوقتي في الشركه ايه الحكايه بتاعتها. قال لي حكايتها زي اي جثه عادي يعني، ايه المشكله؟ ومش متجمعه زي ما اتقال لك ولا حاجه، ده هو الجثه كانت من غير دراع وحطيت لها دراع قديم كان لقيناه كده. و قلت له انا بص كلامك مش عاجبني، كلامك مش عاجبني. قال لي طب ممكن تسمعني؟ انا وانا بغسل ساعات بشوف حاجات غريبه، ساعات اشوف حركه الميت بيتحرك، ساعات الميت عينيه تفتح وتغمض، ساعات والله العظيم ساعات بيتحركوا حركه كامله. انا في مره كنت بغسل جثه ورايح اجيب الميه وبتلفت لقيتها قعدت. في الحاله اللي زي كده يا ابني احنا بنبتدي بقى نهدي الروح، وممكن الميت جسمه يخشب فجأة، ممكن يحصل الميت وشه ويبقى فيه كدمات فجأة. احنا بنشوف يا ابني حاجات ما يعلم بيها لربنا، وعشان كده انا مش قادر احكي. قلت له كل اللي انت حكيته ده ومش قادر تحكي، هي دي بقى اللي مش عايز تحكي عنها حاجة خالص؟ ارجوك انا بكلمك بهدوء، قول لي حكاية آخر جثة جبتها لنا من فضلك يا عم الحج. أنا بقولها لك بهدوء بدل ما يحصل حاجة تزعلك. سكت شوية وقال لي بص الجثة دي عايز تعرف الجثة ولا الدراع؟ قلت له تفرق يعني؟ قال لي الجثة كانت بنت في حادثة، الدراع ده بقى كان دراع واحدة كانت انتحرت زمان من مدة يعني، وكان الدراع ده اللي باقي عندنا واتحط في فورمالين وكان بيتعمل عليه حاجات واتنسى ورجع لي. قلت له رجع لك ازاي؟ قال لي رجع لي ناس من اللي خدوه عملوا عليه اللي عملوه ورجعوه لي في الفورمالين وقالوا لي دفنه، وانا بصراحة ما دفنتوش لان الجثة اللي جات كانت ناقصة الدراع ده ونافع وبعتها لكم كاملة عادي يعني. بس ما تقولش النبي في الشركة عندك لا ممكن يأذوني، انا مش عايز اتأذي. قلت له طب الدراع ده قصته ايه؟ قصة صاحبة الدراع. قال لي بص دي واحدة ماتت انتحرت، كان اسمها نادية وكان عندها 20 سنة تقريبا وشنقت نفسها بحبل، وده انا فاكر الحدوتة كويس. قلت له ايه اللي فصل الدراع عن الجثة؟ قال لي معرفش بقى، معرفش هي اللي حصل ان جالنا الدراع اللي رجع. انا ما مش يا ابني مش كل حاجة بقى تسأل فيها. قلت له انتحرت ليه؟ قال لي احنا ما بنسألش يا ابني لما بيجيبوا لنا جثث ولا حاجة، دي ماتت يعني وقفت قدام العربية ومش واخدة بالها، ولا دي انتحرت ليه، ولا دي كان عاد، مش ده يا ابني مش شغلنا. بس للأمانة الجثة دي لما كانت موجودة بقى كانت كاملة، كان المكان هنا مقلوب. قلت له بقى لها دي؟ قال لي لا احنا بنتكلم في مدة طويلة يمكن سنين. قلت له والدراع يقعد في فورمالين سنين؟ انا الدراع زي ما يكون لسه الجثة جديدة. قال لي ما دي الغريبة يا ابني، انا عايز اقولك ان انا شلته في مرة من الحفظ بتاعه وطلعته ما جرالوش حاجة، الجثة دي كانت غريبة كلها على بعضها. وقت ما كانت موجودة هنا انا كنت بسمع ناس بتتكلم وناس بتهمس، وسمعت واحدة بتعيط وبتقول هنتقم منه معرفش، بس انا عشان بقولك اتعودنا على الحاجات دي بقى ايه تفوت. الطبيعة عند اي مغسل الأوضة بتاعت التغسيل ما بتبقاش طبيعية وبيحصل فيها حاجات غريبة زي اللي حكيت لك عليها، لكن أيام ما كانت الجثة دي كاملة موجودة ومن وقت ما الدراع حتى رجع الحاجات بقت أغرب. بس أنا عشان متعود مش فارقة معايا، ما بيأذوش. والله يا ابني ما هيأذوك، مش هيأذوك. قل لهم أنتوا في حالكم وأنا في حالي. قلت له يا سلام أنتوا في حالكم وأنا في حالي، طب هما بيقولي البيت أعمل إيه في اللي أنتوا في حالكم وأنا في حالي؟ قال لي لا هو ما فيش حاجة بتيجي البيت يا ابني، هو اللي بيحصل إن هما هنا في مكان الشغلانة هنا. خلاص يا ابني بص هقولك حاجة، هات الدراع ده وانا هدفنه، انا خلاص انا هتصرف. قلت له ما هو عهده، اقول لهم ايه في الشركه؟ اقول لهم خدت الدراع معايا البيت وانا مروح ودفنته؟ اتصرف انت خده منهم. قال لي لا انا ما اقدرش، انت اسرقه وهاته وقول انه ضاع وانا هتصرف ادفنه لك تاني طالما هو الدراع ده اللي عامل المشكله. قلت له انا عايز اعرف انتحرت ليه، وصلني باي حد، وصلني باي حد يعرف اصل الجثه دي ايه. وهو واقف يتكلم بمنتهى الهدوء لقيت في حاجة بتتحرك وراه، هي هو خد باله من اني مبرق قوي وقال لي هو في حاجة ورايا ولا ايه؟ امشوا من هنا، امشوا امشوا، احنا لا لينا دعوة بيكوا ولا ليكوا دعوة بينا، امشوا انصرفوا. هي موجودة ورايا ولا ايه اللي موجود يا ابني؟ قولي انصرف امشي. اعوذ بالله اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. خدته من ايده ونزلنا نجري على السلام. وانا نازل بيقول لي يا ابني ما بيحصلليش حاجه، يا ابني اسمع الكلام مش هيحصل لي حاجه. قلت له انزل معايا. قلت له انا هروح بقى تجيب لي العنوان بتوع صحاب اهل الجثه دي، الدراع ده تتصرف تتشقلب تجيب لي الدراع بقى العنوان باي طريقه. قال لي خلاص انا هجيبه لك، عندنا الارشيف هجيبه لك، سيبني اطلع اجيبه لك واجي. قلت له خلاص اطلع اطلع انا مستنيك، انا مستنيك مش هتحرك من هنا. وطلع دقيقة التانية طلعت اجري على السلم، لقيت عم محمد مرمي على السلم ومعايا حاجة زي توسي ورق والورق متبعتر على السلم كله. قال لي انا مش هقدر اجي معاك يا ابني، روحني روحنا الله يكرمك وما تجيش تاني، انا ما كانش بيحصل لي اي حاجه، انا عمرهم ما كانوا بيأذوني، واضح ان هي مؤذيه وواضح ان انت جبتها معاك هنا. نزلنا وطلعنا من الورق اللي لميناه في الدوسيه وطلع قال لي العنوان اهو، اتفضل روح. وصلته. بعد ما نزل لقيت خالتي بتتصل تقول يا حبيبي انت فين، انا مرضتش والله اسيبك انا رجعت. قلت لها الله يخليك كويس ان انت رجعتي، انت يعني انت مش متخيله انا محتاجك الوقت ده قد ايه. قالت لي لا مواليد طلع عنده سفريه، وقلت اجي ارجع انا بقى على الله ما تقوليش امشي. قلت لها انا يا خالت عمري ما قلت لك امشي، انا فعلا محتاجك اليومين دول جدا. قالت لي طب تعالى تعالى تعالى انا هحضر لك اكل ناكل سوا وبعد كده نتكلم. قلت لها لا انا ورايا مشوار مهم. قالت لي تعالى بس يا ابني، تعالى يا ابني يا ابني فضفض لي احكي لي، انا انا انا انا قلقان عليك. قلت لها طيب انا هاجي لك واقعد معاكي نص ساعه بس عشان ورايا مشوار مهم ولازم اروح. قالت لي حاضر. عارف اللي لقى امه؟ ايوه اللي لقى في وسط صحراء زي ما يكون لقى بحيره وكلها ميه عذبه. ما صدقت ان انا لقيتها علشان اروح اترمي في حضنها واحكي لها وعيط على الاقل. رحت البيت ودخلت فعلا اخذتني بالحضن. قلت لي مالك يا ابني يا رأفت فيك ايه، طب مني فهمني مالك يا ابني. قلت لا هقول لك. قلت لي طيب خلاص انا اقوم اعمل الاكل ونقعد واحنا بناكل كده تحكي لي كل حاجه. يا ابني جربني، انا انا انا انا مش متعلمه زيك بس هساعدك. ودخلت المطبخ تحضر الأكل وغابت. دخلت لها المطبخ لقيتها واقفة ومشغلة خلاط خالتي ما بتردش، واتلفتت وبصت لي. انا مش خالتك بكل الطلاسم والعزائم وبحق من تطاول على الاسلاف، بحق من يعلم من نحن يا متوكلين الارواح المعلقه، لكل من ينتقم، لكل من نبش، لكل من جمع الطلاسم، لكل من جمع التعاويذ، عليكم به الآن. وبدأت تضحك تضحك تضحك في الوقت ده الموبايل رن في جيبي، لقيت رقم خالتي اللي بتتصل. يعني معنى كده ان خالتي ما كانتش البيت اصلا. لقيت في ناس بدأت حاجات زي خيالات سودة بدأت تملى المطبخ حواليها وهي ماسكة في ايدها حبل اسود. كل شجاعة ولا يأس قلت لا اخنقيني وموتيني، عايزة تموتيني موتيني، بس انا معرفش انا عملتلك ايه، انا ماليش ذنب، انا جالي الدراع ده، ما تشوفي اللي موتوكي ولا تشوفي اللي تسبب في انك انتحرتي، انت ليه جاي تنتقمي مني؟ انا هتموتيني خلصي وموتيني. ما عملتش اي حاجه وما اعرفش ليه، تقريبا هي بتستمتع بالحاله اللي انا بوصل لها. نزلت من البيت وقعدت في العربية، شغلت إذاعة القرآن الكريم وقعدت أسمع القرآن وقول يا رب سامحني، يا رب أنا عارف أن أنا قصرت في حقك كتير، يا رب خلصني من الغمة اللي أنا فيها دي، يا رب أنا مش قادر. نمت وفقت مع بداية اليوم الجديد أو أشعة الشمس وهي بتبدأ في يوم جديد. بصيت في التليفون كانت حوالي الساعة 6. نمت تاني، نمت لحد الساعة 10، نوم يمكن ما نمتوش قبل كده وانا سامع القرآن حواليا في العربية. نوم كنت محتاجه جدا الساعة كانت 10 كلمت عم حامد قلت له أنا عايز أروح. قال لي أنت ما كلمتنيش يا ابني بالليل علشان أروح تاخد العنوان بتاعهم بالضبط, لأن اللي مكتوب في الورق ده أنت ممكن ما تعرفش توصله, أنا هوصفه لك وصف بقى من عمك حامد عشان تعرف تدخل كويس. قلت له معلش ما أصلا أنا كانت خالتي جات وكنت محتاجة أقعد معاها. قال لي بس أنا اتصلت بيك يا ابني وفي واحدة ردت عليا وقالت لي إن اسمها نادية. هو أنت في البيت عندك نادية ولا دي إيه بالظبط ولا دي الست اللي بتطلع؟ قلت له عم حامد خلاص خلاص اديني العنوان. رحت فعلا منطقة شعبية على قدها, منطقة مصرية عادية. فضلت ماشي بالعربية لحد ما وصلت عند البيت, لقيت عم حامد واقف تحت البيت. قلت له انت ايه اللي جابك؟ تعمل ايه هنا؟ قال لي لا ما انا ما سيبكش لوحدك, انا شفت اللي حصل امبارح ما سيبكش لوحدك. قلت له ما تسيبنيش لوحدي ولا انت ليك مصلحة من اللي بيحصل ده كله؟ عم حامد انت مين؟ قال لي يا ابني انت ما تعمليش فيها بتاع مخابرات, خلاص عايز نمشي هغور, انا جاي عشان ابقى معاك, انت ما تعرفش القصة من كلها اصلا يعني, اتفضل البيت اهو. وبعدين ما انت مش هتعرف تتعامل مع الناس اللي هناك, انا عارفهم كويس, مش هيكلموك ولا هيدولك ريق ولا حد هيعبرك, لكن الست اللي هناك وبنتها عارفيني كويس. قلت له عارفينك؟ هو انت مش كنت ما تعرفش العنوان برضو؟ يلا يلا بينا بقى نطلع. وطلع وخبط على باب شقة, فتحت لنا ست في الخمسينات من عمرها. اول ما شافته قالت له خير عايز ايه تاني؟ عارفاه؟ قال لها في موضوع مهم يا ست ممكن ندخل؟ قالت له لا مش ممكن. وبعدين مش احنا اتفقنا مش عايز اشوف خلقتك تاني؟ انا كل ما بشوفك يا اخي بحس بتأنيب ضمير يا اخي, انت السبب في كل اللي حصل. انا واقف زي الحمار مش فاهم حاجه. قلت لها هو انا ممكن اتدخل؟ وعم حامد السبب في ايه؟ بصيت له قالت له وده مين ده كمان؟ جايبه ياخد اختها بقى ولا جايب ايه؟ قلت لها يا حاجة انا هنا علشان في مصيبة بتحصل لي, وواضح ان بنتك هي اللي ورا المصيبة اللي بتحصل لي. قالت لي بنتي؟ بنتي مين فيهم؟ قلت لها بنتك اللي ماتت. قالت لي مونة؟ مونة بصت لعم حامد تاني قالت له انت ما بيجيش من وراك حاجة عدل ابدا. قلت لها بصي من غير لف ودوران انا بيحصل لي, وبدأت احكي كل اللي حصل وبدأت احكي كل اللي عم حامد قاله وموضوع الدراع وموضوع و و و كل ده. فضلت الست سكتة وقالت لي هقول لك ايه يعني, ما هي ماتت, اروح اموتها لك مرة كمان؟ ظهرت واحدة وقالت لي يا أستاذ أنا سارة أخت منى. بص يا أستاذ هحكي لك الحكاية, اسمك رأفت ولا اسمك؟ وضحكت. أنا بقيت مش فاهم الناس دي إيه وعارفين منين, وعم حامد ده كويس ولا متآمر ولا إيه. كل الحكاية ان الاخ اختي الحكاية بدأت معاها بانها كانت عندها فضول بتدور على اي حاجة غريبة واي حاجة تخوف واي حاجة ترعب, كانت بتقرأ كتير قوي, كانت بتنزل تشتري من على الرصيف معروف كده بيبيع كتب مضروبة. اختي كانت بتشتغل في مطبعة يا استاذ, اي حاجة كانت بتقع قدامها من كتب كانت تحب تقراها, ولكن موضوع العفاريت والحاجات دي بدأت تقراها كتير, لأن كان في واحد بيروح هناك يودي لهم الكتب الغالية وينسخها وياخدها منهم يوديها تتباع بفلوس رخيصة, فتسبب إنها حبت الحاجات دي. لحد ما قالت لنا في مرة إنه ودى لهم كتاب حاجات متجمعة وقال لهم اطبعوه. أنا فاكرة اسمه كويس, كان اسمه بيننا وبينهم. يومها قلت لها يا نادي يا أختي ده دي إيه؟ قالت لي ده كتاب واحد جابه لنا اللي بيجيب لنا دايما متجمع من كتب رعب، قال لنا انها من التراث، التراث ده يعني الحاجات القديمة. ولما قريت فيه شوية بصراحة يا سارة لقيته حلو، في حاجات جديدة غير اللي انا قريتها، انا كنت زهقت بصراحة. المهم يا أستاذ انا قلت لها الكتاب اللي انت عمالة تقولي فيه سحر وطلسم والحاجات اللي بتخوف دي ممكن يأذيك يا نادية، ممكن يأذي، ما السحر موجود وانت ناسي عمتك واللي حصلها حصل لها، الأعمال موجودة، ما بالك انت جايبة الكتب بقى اللي بتعمل الحاجات دي ممكن تتقلب عليك، مش أقولك السحر ممكن يتقلب على السحر. أنا كنت بسمع كلام سارة وهي بتتكلم ومش عارف انطق، مش عارف انطق، بتكمل كلامها وبتقول قالت لي نادية سحر ايه وكفر ايه؟ قالت لها انا قلت لها ما قلتش كفر بس وارد الحاجات دي يكون فيها كفر برضو. ردت نادية عليا وقالت لي بقول لك ايه يا سارة كبري دماغك بقى وما تقوليش لامك عشان مش عايزة مشاكل، انا هقعد اقرا لوحدي وخلاص وبعد كده هنتصرف. قلت لها طب الراجل اللي جايب الكتاب تطبعيه؟ قالت ما هو عادي هنسيبه اسبوع ولا حاجه وهنقول له نطبعه له، بس انا لازم اخلصه الاول قبل ما يطبعه اي حد يعرفه، انا عايزة ابقى اول واحده تقرا كل حاجه. كل ده وسارة بتحكي لي في المنطقة الشعبية في المكان البسيط العيلة اللي أنا روحت عندها. بتكمل سارة وبتقول عدى يوم والتاني والتالت أسبوع وبدأت أختي تتغير خالص، أختي بطلت تروح شغلها، وزنها قل جدا، بقت منعزلة عننا ومش عايزة تكلمني ولا تكلم ماما. دخلت عليها أكلمها أقولها أنت جرالك إيه يا حبيبتي كلميني إيه اللي حصل لك؟ قلت لها كتاب. قالت لي الكتاب، الكتاب هو السبب، الكتاب ده فيه حاجات وحشة قوي يا سارة، الكتاب ده مجمع حاجات وحشة، ده أنا بشوف ناس وبشوف حاجات بتطلع من تحت السرير وبشوف حاجات بتطلع في الحمام، أنا بدأت خاف أتحرك من مكاني، الكتاب ده لازم تولعه فيه، ولعه فيه لو مت ولعه فيه ما تسيبهوش. ده كلام سارة، ده كلام نادية يا أستاذ. لحد ما دخلت عليها بعدها بساعتين أنا وماما، لما دخلت الحمام وقعدت ساعتين ومخرجتش، قلت الماما جرى لها حاجة وبقينا خايفين نقدم، بنقدم رجل ونأخر رجل خايفين ندخل ونفتح الباب. دخلنا الحمام لقيناها واقفة وماسكة سكينة في ايدها وعمالة زي ما تكون بتقطع دراعها وعينيها بيضة. امي جريت عليها وقعدت تصوت تصوت تصوت، شلناها ودخلناها الأوضة وكلمنا عم مصطفى جارنا عنده تاكسي، قلنا له لازم نروح بيها مستشفى، قال أنا جاي لكم حالا. طلعنا نجهز، هي كانت خلاص مغمى عليها وربطنا لها دراعها ده بهدوم من اللي عندنا وفوط علشان النزيف، وبدأنا نجهز الشنطة وخلاص هنوديها المستشفى إن شاء الله. جاء عم مصطفى وهو قاعد، بدأنا نسمع صوت أختي من جوه بيعمل كده، ويكون في حاجات عفاريت عندها في الأوضة، نخبط على الباب ما تفتحش، نمد إيدنا على المقبض بتاع الباب، الباب مش عايز يفتح. فضلت اصوت اصوت اصوت لما فتحت الباب. مش هنسى منظر اختي، مش هنسى عمري منظر اختي. نادية شنقت نفسها بحبل معرفش جابته منين. اختي ماتت في الوقت ده. اتكلمت امه وقالت لي اظن كفايه قوي اللي انت عرفته. يا اخي خلي عندك احساس، انت عرفت كل حاجه عايز تعرفها، امشي بقى. طب انا عرفت اخلص نفسي من ده ازاي؟ الست كانها ما سمعتش سؤالي وقالت لي عارف انا بعت جدتها عشان هي ماتت كفره، والراجل اللي قدامك ده هو السبب، هو اللي فضل يقول لي هديكي فلوس تعيشي بيها انت وبنتك، ومن يومها وانا ندمانه. مش ندمانه علشان هي تستاهل، ندمانه علشان ربنا غضب عليا، واللي انت جاي بتحكيه لي النهارده ده خلاني اندم اكتر. مشينا ونزلنا على السلم وسبناهم. واحنا نازلين لقيت عم حامد بيقولي هو انا عندي سؤال، هي ليه اختها كانت بتناديلك باسمك؟ يعني احنا ما قلناش اسامينا ولا حاجه. قلت له اه عشان هي عارفاني. قال لي عارفك؟ عارفك ازاي اذا كنت واخد الان اللي جايبك هنا وانت اللي انا اللي جايب لك العنوان؟ يا خبرك اسود، انت اللي انت. قلت له ايوه انا صاحب الكتاب، انا السبب في اللي حصل لها كله. هي سرقت الكتاب بتاعي واختفت، انا اللي ضيعتها. لقيت صوت من ورايا بيقولي لا هي ما ضاعتش، هي بتنتقم، والاخر يوم في عمرك هتفضل تنتقم منك. مش دي صورتك؟ كانت اختها ساره اللي بتتكلم واقفه على عند الباب الشقه واحنا تحت عند السلم. لقيت صوره مرسومه ليا. قلت لي نسيت اقول لك، اصل اختي الله يرحمها كانت موهوبه جدا في الرسم، ولقينا الصوره دي المرسومه دي في اوضتها بعد ما ماتت. فانا عرفت كويس ان انت اللي بتعمل ده، وان انت السبب في كل ده، وكنت عارفه انك هتجيلنا لحد هنا، ومش هنقول لك اي حل، وهنسيبك منك ليها. اما امها قالت لي يا ولدي ربنا اللي بيسامح، ادعي لك ربنا يسامحك، وانا مش عارفه اصلا ربنا سامحني ولا لا في اللي انا عملته فيها، ولا ربنا سامحها هي باللي هي عملته في نفسها. قلت له طب انا عايز الكتاب، شوفه لي فين وانا هولع فيه، اكيد هيحل المشكله. ساره اختها الكتاب انا وديته مطبعه والطبعه، واتباع منه يجي 200 نسخه. روح بقى دور في الرصفه ودور في كل مكان، لان انا كملت اللي اختي كانت المفروض تكمله، واللي انت عملته فيها شوف بقى هيحصل لكام واحد. يلا غور من هنا غور. عمري ما كنت أعرف إن الميت كمان ممكن ينتقم، بس أنا ما أذنبتش وما عملتش جريمة، أنا ما كانش قصدي حاجة من ده كله. أنا بكتب لك وببعت لك ومعرفش على ما يوصل لك جوابي ولا رسالتي ده هكون عايش ولا مت. قولها واحكيها للناس، وقولهم بالله عليكم أي حد يشوف كتاب في أي حتة اسمه بيننا وبينهم يشتريه ويولعه، ولو جالك بأي طريق ما تقرهوش حتى لو انا كنت ميت. كفايه مصايب لحد كده، كفايه يا ضحايا لحد كده. شكرا يا أستاذ أحمد. شكرا. فقرة الرعب يوم تلات أو كل يوم تلات من الساعة 2 للساعة 3 3 وشوية على مكان واحد بس على الراديو 9090. تسمعنا من راديو 9090 الويب سايت بتاعنا www.9090.fm أو تسمعنا من موقع مبتدا.com أو تسمعنا من الابليكيشن الخاص بالراديو 9090 على تليفونك، أو تسمع القصة في أي وقت أنت عاوزه من خلال قناة راديو 9090 على يوتيوب اللي هي youtube.com/radio9090، أو تكتب في البحث قصص رعب أو رعب أحمد يونس، هتلاقي كل ما يختص بالرعب الراديو 9090 من خلال اليوتيوب. شكرا لحسن المتابعة، نتقابل بكرة إن شاء الله، كلام جديد، كلام المعلمين، في مكان واحد بس، راديو 9090، برعاية مؤسسة مصر الخير. تصبحوا على خير.